والحديث الذي أورد المصنف ليس فيه ذكر ما قال الترجمة من جهة البيع يعني من طريق جني، ولكن أنه لما كانت محرمة وأنه الواجب على قتله يدخل فيها، لكنه لا يجوز أن يتوصل إلى الاستفادة منها ببيعها ممن يستغلها ولا يتقيد بأحكام الإسلام، فإن ذلك لا يجوز. ثم ذكر المصنف أن الخمر لا يجوز أن تتخذ سلا، وأن يخللها الإنسان بأن يضع فيها شيئا يذهب فيه إثارها وتتحول إلى أنها غير مسكرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها، ولو كان هناك سبيل إلى إبقائها أو جواز إبقائها لكان هذا الماء لليتيم أولى بأن يحافظ عليه بالتخليل، وأن يوضع في شيء يخلله ويذهب إسكاره. فلما كان هذا الماء ليتيم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته دل على أنه لا يجوز أن يخلل الخمر وأن يتوصل إلى استعمالها عن طريق التخليل، بل الواجب هو إراقة. قال حدثنا علي بن خشرم. علي بن خشرم بطل صدره مسلم والترمذي والنسائي. قال ابن مسلم والترمذي والنسائي وكان معمرا هذا الرجل، يقول صمت 88 والله صمت 88 شهر رمضان. نعم. عن عيسى بن يونس. عن عيسى بن يونس وهو عن مجالد. عن مجالد وهو ليس بالقوي أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن أبي الوداد. عن أبي الوداد وهو نبر بن نوف. نبر بن نوف وهو صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن البخاري. عن البخاري. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه وبعث رسالة أنه أهيل بكبر الحديث من صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه مجدد وليس بالقوي، ولكن المصنف قد روي من غير وجه، وقد أورده المصنف بعد 20 حديثا من طريق آخر بعد 20 حديثا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وبارك في السبع المكرمين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وقال بهذا بعض أهل العلم وكرهوا أن تتخذ الخمر خلا، وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا، ووافق بعضه في خلق الخمر إذا ولد قد صار صلى، يعني إذا تخلل لنفسه لا بتخليله. يقول الأستاذ هل يجوز بيع الأمور المحرمة علينا نبيعها على الكفار؟ لا يجوز، لا يجوز أن يباع الشيء المحرم لا على المسلمين ولا على الكفار. وبما ذكرت الكفار ايضا مخاطبون بفروع الشريعه على قول صحيح، وهم مخاطبون بالفروع كما انهم مخاطبون بالاصول، وفائده خطابهم في الفروع انهم يؤاخذون على ترك الاصول وعلى ترك الفروع، ولهذا فان الكفار يتفاوتون في الكفر وفي العذاب في النار بتفاوتهم، فهم درجات في النار، والكافر الذي يصد عن سبيل الله عذابه أشد من الكافر الذي هو كافر الناس ولكنه لا يصد عن سبيل الله. قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هل في إراقة الخمر دليل على عدم نجاستها الحسية؟ ما في دليل. ما يدل عدم إراقتها على عدم نجاستها. يقول ما صحة حديث خير خلقكم خير خمركم؟ هذا ما صحة ذكرنا في الشرح، في الشرح فيه وهذا الحديث يقبل ليسموه تناثر الكلمة خير خليلكم عند قبركم عند قبر حرب لما كان قبره وليس قرب قبر حرب قبره كلمات إلا كان بعضها بعض كلمة تناثر بعضها بعض وهذا من تناثر الكلمات وأما تناثر الحروف الذي ذكر عن بعض الرجال في وهم رجال كتب الستة ذكر في ترجمته أنه كان يسمع وكان راكبا على حمار فسقط من الحمار وتجمع الناس عليه ولما أصاب قال ما لكم تكأتأتم علي كنت تأتيكم على ذي جنة فتنطلعوا عني ما لكم تكأتأتم علي كنت تأتيكم على ذي جنة فتنطلعوا عني قال واحد من الحاضرين يشرب وجهه وفيه جنيه كنت كان بلغه جنبيه فلا صحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه باع الخمر لاهل الذمه كيف يبيعها لاهل الذمه وما تسال ما في ورقتها هل العقوق التي فيها الحدود لها حكم الخمر نعم بعض اهل العلم قال انها اجتهد منه شيخ من الشيخ علي الشيخ رحمه الله عليه ولا شك ان الإنسان يستعمل الطيب الطيب والطيب الذي فيه محبوب ليس للعبد. من اكتسب مالا من الخمر ثم تاب وكان بحوزته هذا المال هل له ان يستعمل هذا المال؟ يتخلص منه طرق المرتهنة مثل الحمامات وتحرير الطرق يقول ما حكم الخمر المستعمل اليوم وهو لا يخرج عن حاليك اما مصلى واما فيه نسبه من الكحول. التحليل يعني قولها يعني شيء لا يذكر وانما يعني شيء يعني غير مسكر وغير خمر لا باس به الروح هو مكان من القبر الخمر يفقد من القبر من الغرائب الأسئلة يقول بعض الناس يضع المخدرات ويبيعها على الكفار يقول هذا نوع جهاد لأن فيه ضرر كبير على الكفار. قول علي بن خشرم صمت 88 رمضان، هل يعادل هذا ما كان عليه السلف من إخفاء عبادته لربه؟ لا هذا مو هذا صار الناس تصوم رمضان، إلا يصوم رمضان، ولكن هذا يقبل بطول حياته و يعني مدة عمره، يعني مو هذا شيء فرض، هذا فرض مو شيء يعني خاص به، وإنما هذا إشارة إلى طول حياته وأنه صام 88 رمضان، معناه يعني فوقه يعني مقدار، يعني هذا هو الذي يصوم، طبعا يصوم يشكو قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا طلحة بن رنام عن شريك وقيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به ووقع له عنده شيء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين وهو قول الثوري وقال إن كان له عليه دراهم ووقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس بمكان دراهمه إلا أن يقع عنده له دراهم فله حينئذ أن يثبت من دراهمه بقدر ما له عليه. ثم وجد عيسى أحد ترجم الباب وأورد فيها حديث أبي هريرة: أدن أمانك إلى من ائتمنك ولا تكن عقامك، أدن أمانك إلى من ائتمنك. وهذا بعض قوله عز وجل: الله يأمرك أن تؤدي الأمانة إلى أهلها، أدن أمانك إلى من ائتمنك. أنت إذا أؤمنت على شيء فأدي الأمانة التي أؤمنت عليها إلى من أمنك، ولا يعني تسمها أو تتصرف فيها أو تعمل يعني شيء يعني يؤدي إلى يعني إتلافها أو إيقافها أو إلحاق الضرر بها، فإنما تؤدي الأمانة كما وصلت إليك تعيدها إلى من أمنك عليه. قال: ولا تكن من خانك، من خانك لا تخنه، فإن من عامل بالمعروف وعامل بالحسنى ومن أسأل إليك لا تسيء إليك، فإن خانك لا تخنه. وبعض أهل العلم قال: إن الإنسان له أن يعاقب الذي عوقب به كما جاء في القرآن، ولكنه كونه يعفو ويصفح أولى، كما قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. والخيانة لا يقابل الإنسان بالخيانة بالخيانة، ولكن هناك مسألة يسمونها ذات الظفر، وهي أن الإنسان إذا كان له على إنسان الحق وذهب به ولم يؤته إياه، ثم وصل إلى يده شيء لذلك الشخص ومال لذلك الشخص، فهل يأخذ حقه من هذا المال الذي وصل إليه ويعطيه الباقي إذا كان له باقي، أو أنه ليس له ذلك؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أنه ليس له ذلك لهذا الحديث، وقال: الإنسان إذا كان أنه دين على الإنسان وهو لم يعطه إياه وقد ظفر بمال له، فإنه يعطيه إياه ويطالبه بأن يعطيه حقه، لكن لا يقسم هذا من هذا الذي بحوزته. وذهب بعض العلم إلى جواز ذلك، وأنه يعطي بقدر حقه، لأن هذا تخلص لذاك من الدين، لا سيما إذا كان الدين حل من مدة وصاحبه يماطل، فإن هذا فيه تخلص لذلك من تبعة هذا المال الذي هو في ذمته. ويستدلون على ذلك أيضا بقصة هند امرأة أبي سفيان، التي قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان رجل شفيه، وأنه لا يعطيني يعني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: قولي ما يكفيك ولدك بالمعروف، قولي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقول ما قد ذكره بل ذكره المصنف سبحانه عن سفيان الثوري، يعني قال: إن كان وصل إليه، إن كان في ذمته دراهم ووصل إليه دراهم، فإنه يأخذ يعني الذي له عليه، وإن كان الذي وصل إليه شيء آخر اللي هو دنانير، فإنه لا يأخذ من هذه الدنانير. أبو كريم محمد بن علاء بن كريم، أبو كريم ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن طارق بن سنان وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن شريك بن عبد الله بن نقعي الكوفي، وهو صديق اختلط بالناول والقضاء وكثير الخطأ، وأخرج حديث البخاري تعليقا، ومسلم وأصحاب السنة. وقيس بن ربيع وهو صدوق تغير من مكبر وحديثه أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه. عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم، أخرج حديث أصحابه في الستة. عن أبي صالح يقول السمان وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رحمة بن صخر وهو أحد أكثر الصحابة حديثا. قال أبو عيسى هذا الحديث حسن غريب. فذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به فوقع له عنده شيء فليس له أن يحدث عنه بقدر ما ذهب له عليه. وأصرف فيه بعض أهل العلم من التابعين وهو قول الثوري وقال إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له أن يحدث من مكان دراهمه إلا أن يقع عنده له دراهم فلاه حينئذ أن يثبت من دراهمه بقدر ما له عليه. هذه سنون إذا تفق لأنه وثق بشيء له إن كان مدينا له ووثق بشيء له فهل يأخذ من هذا الذي ظفر به حقه أو يسلمه إياه ويطالبه؟ قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ان العاريه مؤداه. قال حدثنا هناد علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن علياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن ابي امامه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول في الكفر عام حجه الوداع العاريه مؤداه والزعيم غارم والدين مقضي. قال أبو عيسى وفي الباب عن ثمرة وصفوان بن أمية وأنس رضي الله عنهم. قال حديث أبي أمامة حديث حسن غريب وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من غير هذا الوجه. هو أبو عيسى هذه ترجمة وهي العارية المؤدة باب العارية المؤدة بأن من استعار عارية فعليه أن يؤديها إلى صاحبها وأنه إذا انتهت حاجته منها فإنه يذهب ويؤديها إليه ولا ينتظر صاحبها ليطالب بها بل هو نفسه يؤديها ويذهب بها ويتخلص منها لأن يوصلها إلى صاحبها ولا يبقيها عنده حتى يأتي صاحبها فقد يكون قد نسي نسيها أو غابت عن باله فتبقى عند ذلك و يعني قد يموت وهي في حوزته فيظن أنها من ماله. ولكن إذا استعار الإنسان شيء لحاجة وانتهت حاجته يذهب ويؤديه إلى من استعار منه. العارية المؤديات والزعيم غارم يعني الزعيم الذي شديد يعني الإنسان إذا كثر أو غنم فإنه إذا لم يؤدي الشخص المقتول أو الذي على الحق فإن الزعيم يطالب بأن يسدد ثم يرجع على الذي غنمه والزعيم غارم لأن كونها يأتي بشخص يضمنه حق ذلك الغير ثم يكون البيع على هذا الأساس فيكون إن كان الذي عليه الحق أداه وإلا فإن صاحب الدين الدائن يطالب الزعيم الذي هو الضامن لأن هذا هو فائدة الضمان. وهذا بالنسبة للذي يضمن. وأما بالنسبة للكفالة أو كفالة الشخص فإنه تضرب ذمته إذا سلمه أحضره من قوله يعني يأتي به ويسلمه ويعني الذي عليه له الحق هو الذي عليه الصرف معه. أما الضمان فهو غير الكفالة فإنه يلزمه أن يدفع الشيء الذي ضمنه من ذلك الذي عليه الدين. الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذه الآية تدل على الجعالة وتدل على الضمان فيها دليل على الجعالة في قوله ولمن جاء به حمل بعير وتدل على الضمان في قوله وأنا به زعيم. والدين مقضي يعني أن الدين يجب على من عليه الدين أن يقضيه